ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا العلم الذي رفع مرتبة الإنسان وجعله فوق كل الكائنات، وشرفه الله تبارك وتعالى، شرف جنس الإنسان بأن أخدمه كل ما في الأرض، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخصه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ونصب سوق الجنة والنار لأجل هذا الإنسان. لذلك فمرتبة العلم فوق كل مرتبة، ويعرف ذلك بقول الله تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فما أمره أن يزداد من شيء إلا من العلم. ويعرف شرفه أيضا بقدر الباذلين أنفسهم لتحصيله، فهم صفوة الخلق الذين يبذلون أنفسهم لتحصيل هذا العلم. وأنا أذكر الآن، أو ورد على خاطري، قصة موسى عليه السلام، فإنه رحل عدة أيام وليالي لأجل أن يستزيد من هذا العلم في ثلاث مسائل لم يكن يعلمها، كما في الصحيحين من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث عنه ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما موسى عليه السلام يذكر قومه بأيام الله، وهذا القدر عند مسلم من رواية أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي، بينما موسى عليه السلام يذكر بني إسرائيل بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه، فوعظهم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فلما أتم كلامه تبعه رجل فقال: يا كليم الله، هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ قال له: لا. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، مهما بلغ من علمه وإحاطته لا يستطيع أن يعرف كل من في جنبات الأرض إلا إذا علمه الله تبارك وتعالى. فلما قال موسى عليه السلام ذلك، عاتبه ربه جل ثناؤه أنه لم يرد العلم إليه، كان ينبغي أن يقول: الله أعلم. فقال الله عز وجل: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال: أي ربي، كيف لي به؟ قال له: خذ نونا أو حوتا مشويا، الحوت اللي هو السمك فحيث تفقد هذا الحوت فهو ثم، أي فمكان هذا العبد عند فقدانك الحوت. فمضى موسى عليه السلام مع غلامه يوشع ابن نون حتى وصل إلى صخرة، فنام موسى عليه السلام من شدة التعب، هذا الحوت المشوي أو السمك المشوي قفز من المكتل. المكتل شيء زي وعاء زي مثل القفة أو ما أشبه ذلك أو الزنبيل. قفز هذا الحوت من هذا المكتل ونزل في الماء، وأمسك الله عز وجل عليه جرية الماء، يعني وضع عليه مثل الطاق زي مثلا شيء من الزجاج حتى لا يشرد في البحر، فأمسك عليه جرية الماء. ولما استيقظ موسى عليه السلام نسي فتاه أن يخبره بقصة الحوت وأن الحوت قفز من المكتل ونزل في الماء. فمضى موسى عليه السلام مع غلامه يومه وليلته، ثم طلب الغداء. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. حينئذ تذكر الغلام وقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. بدأ رجع مرة أخرى، ارتد على آثارهما قصصا، يعني بدأ يقص الآثار، يعني يرجع نفس الأقدام ونفس الخطوات التي مشاها رجعها مرة أخرى. فلما وصل إلى الصخرة وجد رجلا مسجا ببردة، متغطي ببردة حاجة زي الحاف أو بطانية. فألقى عليه موسى السلام فقال له وأنا بأرضي سلام. السلام هيجي منين يعني؟ من أنت؟ قال له أنا موسى. قال أنت موسى بني إسرائيل، يعني أنت النبي موسى الذي بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل. قال نعم. قال اعلم يا موسى أنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. فقال له موسى كليم الله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني هذه الجملة على قصرها جمعت عدة آداب ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وما رحل موسى عليه السلام مع جلالة منصبه إلا ليتعلم، وهذا مما يدل على شرف العلم أن مثل موسى عليه السلام يرحل ليتعلم. وليس هذا فقط، بل لبس ملابس المتعلم اللي هي أهمها التواضع وخفض الجناح. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني كل كلمة من كلمات هذه الآية فيها أدب من الآداب. أولا لم يفرض نفسه عليه، إنما ذكر حاجته بأداة الاستفهام حتى يعطي الشيخ الفرصة ليقول نعم أو لا، وهذا في غاية الأدب. هل أتبعك؟ فجعل نفسه تابعا وجعل شيخه متبوعا، مع أننا نقطع وهذا لم تراء فيه عند أحد من المسلمين أن موسى عليه السلام كان أجل من الخضر وكان أعلم منه أيضا، وهو معدود في أولي العزم من الرسل، أولي العزم الخمسة من الرسل، فلا شك أن منصبه أجل يكفي أن الله عز وجل كلمه تكليما، وأنه من أكثر الأنبياء ورودا ذكره في القرآن العظيم، ومع ذلك لم يمنعه هذا أن يكون تابعا طالما أنه جاء يلبس رداء المتعلم، يبقى وضع من نفسه ورفع من شيخه: هل أتبعك على أن تعلمني؟ فجعل فنزع من نفسه العلم وأثبته لشيخه على أن تعلمني، مما من ما، ومن هذه تبعيضية، كأنما قال: هل تعطيني جزءا من العلم الذي عندك؟ فأثبت العلم كله لشيخه وطلب جزءا من هذا العلم، فكأنما امتدح شيخه بسعة علمه. عشان كده جاءت من ما علمت، ما هذه كما يقول العلماء من صيغ العموم، فكأن شيخه جمع عموم العلم، إنما يطلب جزءا من هذا العلم مما علمت، يبقى كأنه يرقق قلبه أن يعلمه، كأنما قال له: كما علمت علمني. وكان الحسن يقول: كانوا مما يذكرونه في الحكمة: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، مما علمت رشدا. واشترط عليه ألا يعطيه إلا الرشد، يعني لا يجوز له أن يعطيه ضد الرشد، إنما سافر هذا السفر الطويل ونصب هذا النصب لأجل أن يأخذ الهدى وأن يتعلم الهدى. فأنت ترى في هذه الآية مع قصرها هذه الجملة من الآداب، وأرجو أن تتذكروا أن الخضر علم أنه موسى بني إسرائيل الذي أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل، فهو لا يجهل مكانة موسى عليه السلام، لكن طالما أنه كان في منزلة المعلم وموسى عليه السلام في منزلة المتعلم، قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يا سلام، لا أعصي لك أمرا، يعني أنا حيث وجهتني وجهت، حيث علمتني قبلت. فأعلمه أن هذه القضايا الثلاثة لا تدخل تحت علمك، لأنها قضايا تحتها معان لا يعلمهن أحد إلا إذا علمه الله إياها. عشان كده اعتراضات موسى عليه السلام في هذه القصة كانت اعتراضات صحيحة. أنا برضو عايز أفهم برضو من يسمع هذا الكلام، لم يخطئ موسى عليه السلام عندما اعترض. ليه؟ لأن القضايا الثلاثة التي ذكرت هذه إنما ابتلى الله عز وجل موسى بها ليعلمه، أعطى علمها للخضر وحجب علمها، مكنون علمها عن موسى عليه السلام. وإلا فخرق السفينة لا يجوز، قتل الغلام لا يجوز، إسداء المعروف إلى اللئام لا يجوز. أدي المسائل الثلاثة، المسائل الثلاثة التي ابتلى الله عز وجل موسى عليه السلام بها علمها للخضر. إنسان يركب سفينة كيف يجوز له أن يخرق علم الشريعة؟ علم الشريعة يقول الذي أنزله الله عز وجل على الأنبياء يقول إن هذا لا يجوز أن تخرق السفينة ليغرق الناس جميعا. ثم هذا الغلام الوضيء لما رآه الخضر بعد ما نزلوا من السفينة وكان هذا الغلام يلعب مع الصبيان أضجعه الخضر نيمه على الأرض وذبحه. بأي علم يجوز هذا؟ فلما اعترض عليه موسى عليه السلام كان اعتراضه صحيحا، لكن الذي لا يعلمه موسى عليه السلام ولم يعلمه الله عز وجل إياه أن هذا الغلام طبع كافرا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب أيضا، الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. طبع كافرا يعني إيه؟ يعني ولد كافرا وسيكبر كافرا وسيموت كافرا. من الذي يعلم هذا؟ من الذي يعلم الخواتيم؟ رسول عليه الصلاة والسلام لما مات طفل صغير لم يجر عليه القلم، قالت عائشة رضي الله عنها، ده في حديث أم العلاء برضو في حديث آخر، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدر به. فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك يا عائشة؟ أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. حجبت الخواتيم عن الخلق. الذي يفتات على علم الله عز وجل ويحكم على خاتمة إنسان هذا جريء، وقد يعاقب بنقيض قصده وحكمه، كما في حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه والذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ من اللي بيحلف علي من الإلاء والحلف؟ غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية أخرى أن الله عز وجل أوحى إلى نبي هذا الإنسان متكلم قال له مره فليستأنف العمل، يبتدي يشتغل من جديد. ليه؟ لأن عمله الذي مضى حبط وسقط وخسر. الحكم على الخواتيم هذه مسألة لا يحل لإنسان أن يحكم على خاتمة إنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. فهذا الغلام لم يكن عند موسى عليه السلام علم أنه يموت كافرا، وأن مصرع هذا الغلام كان رحمة لأبويه. وتحت هذا المعنى نخرج الحديث الذي أنكره بعض أهل العلم في العصر الحاضر إذ جهلوا تأويله، وهو حديث الوائدة والموؤودة في النار. فاعترض وقال إن طيب الوائدة ماشي، وأدت وقتلت وظلمت في النار ماشي، لكن الموؤودة دي التي وؤدت تدخل النار ليه؟ ده يعارض قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فبنستحضر بقى الكلام على عن هذا الحديث، حديث أبي بن كعب في قصة موسى الخضر عليه السلام. في معجم الطبراني في بعض طرق هذا الحديث أن جماعة ممن أسلموا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية، يعني ماتت كافرة في الجاهلية، أدي الوائدة، وإنها وأدت أختا لنا. فقال عليه الصلاة والسلام الوائدة اللي هي أمهم يعني، والموؤودة اللي هي أختهم في النار. يبقى نحمل الموؤودة هنا على أنها لو عاشت كانت كافرة، زي الغلام الذي طبعا قتله الخضر. ما هو الغلام غلام يعني صغير لم يجر عليه القلم، طبع كافرا. يبقى هذا في علم الله، ولا يجوز أن يرد الحديث إذا صح إسناده لمجرد هذا. أنت ما عندكش علم قل الله أعلم، أنا علمي وقف عند هذا، ليس لهذا تأويل عندي. فأنا عندما أتوقف هذا هو الأبرأ للذمة. ليه؟ لأن في قد يكون يعني بعض الناس في جنبة الأرض عنده من العلم ما لم يصلني، يبقى أنا ما فيش داعي أن أنا أفتات، مش كل شيء أنا لا أهضمه أكذبه، لا. يبقى إحنا عشان نخرج هذا الحديث نقول آه، يبقى إذا الموؤودة هنا يحتمل أنها لو كبرت تكون كافرة مثل الغلام الذي قتله الخضر. يبقى قتل غلام بدون ذنب جناية في كل الشرائع، القتل في محرمات حرمت لذاتها ما أحلها الله يوما من الأيام، زي الشرك زي الزنا زي القتل مثلا. في محرمات كانت حلالا وحرمت زي الخمر مثلا. فهناك محرمات لذاتها ومحرمات لغيرها. من المحرمات لذاتها لما تشتمل عليه من الفواحش يعني ومن المضار ومن التعدي القتل، ما أباحه الله يوما من الأيام إلا بحقه. يبقى يقتل هذا الغلام، ده ضد الشرائع كلها، لكن الله عز وجل قصد أن يعلم موسى عليه السلام فلم يعلمه أنه يموت كافرا وأعلم الخضر. مسألة كلها مسألة تأديبية مش أكثر ولا أقل. وإلا حكم الشريعة كما قلت كل اعتراضات موسى عليه السلام صحيحة. صحيحة ليه؟ لأنها تمشي على وزان الشرع كلها. القضية الثالثة بتاع الجدار والقرية، الناس اللي قام دول الذين أبوا أن يضيفوا موسى والخضر. يبقى إسداء المعروف إلى اللئام فيه نظر. سفيان الثوري رحمه الله يقول نظرت أو نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. لو ثبت عندك بس الثبوت ينبغي أن يكون بإنصاف، وينبغي أن يكون على ساق البحث وعلى ساق العلم. لأن في بعض الناس ممكن يتهم آخرين بأنهم لئام وهم ليسوا كذلك. لا، أنا بأشترط هنا أن يكون لئيما فعلا، مش واحد بيتصور لأنه بيخاصم إنسانا أو غضب من إنسان يقول ده إنسان لئيم. لا، لابد أن يكون لئيما. يعني بحثنا في من ثبت لؤمه بدليل قاطع، هذا هو المقصود بالكلام البحث كله. الكريم لما تسدي إليه جميلا واحدا كل ما يقابلك يعترف بالجميل، ويسدي إليك جميلا بعد جميل بعد جميل، وكل ده يقول لك أنا مش عارف أوفي الجميل بتاعك. وإذا جلس في مجلس أثنى عليك وعلى جميلك برغم أنك أديت جميله وزيادة، بخلاف اللئيم لا يعرف الإحسان قط. عرفش اللي هو عايزه فقط. وبعد ذلك يرميك مع أول يعني محطة كما يقال. يبقى دي قضايا ثلاثة، قضايا ثلاثة صحيحة، قضايا ثلاثة صحيحة. وإحنا عندنا في حتى في في ديننا أن الرجل إذا نزل بقوم فلم يضيفوه أخذ منهم عنوة كمان، لأن له حق، الضيف له حق ثلاثة أيام، فممكن يأخذ منه عنوة. يبقى إذن القضايا الثلاثة دول التي لم يحتملها موسى عليه السلام، ليه؟ لأنها تخالف العلم الذي عنده. لكن كان المقصود منها جميعا أن يؤدب الله عز وجل نبيه وكليمه موسى عليه السلام لكلمة قالها لما سئل: هل تعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ قال: لا. يبقى إذن من شرف هذا العلم أن يغبر موسى عليه السلام قدميه في طلبه. عشان كده شوف ربنا عز وجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا تعجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. إذا تحقق العبد بهذا العلم قويت شوكته ونصعت حجته. ولذلك يقول بعض أهل العلم: كل سلطان في القرآن هو سلطان الحجة، كل سلطان في القرآن هو سلطان الحجة، كما قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من علم إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. إن يعني هل عندكم سلطان بهذا الذي تقولونه؟ السلطان هنا هو الحجة، يعني هل تملكون حجة في أيديكم تقولون بمقتضاها؟ فالسلطان هنا هو الحجة. وكما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. ليه بقى الحجة سميت سلطانا؟ لأنها تسلط على القلب فتقهره وتذله، وهي أعظم من سلطان الجاه. يعني السلطان اللي هو الأمير اللي هو الحاكم ده معه سلطان، عشان هو اسمه سلطان برضه. ليه؟ لأنه متسلط على الناس جميعا، إذا وضع فيهم قانونا مضى عليهم، ومن خالفه عاقبه. طب هذا السلطان إنما ينقاد إليه البدن. ممكن في إنسان متسلط عليك وإنت عارف إنه متسلط عليك وأقوى منك وإنت ما تقدرش تعمل له حاجة، يشتمك تقول له مقبولة منك، إنت ما بتفهمش يقول لك صح أنا ما بفهمش، حط وشك في الأرض تحط وشك في الأرض، في الوقت الذي يلعنه قلبك انت منقاد صحيح مش قادر تعمل اي حاجة، لكن قلبك يلعنه. بخلاف اهل العلم لهم سلطان، نعم، بل هم السلاطين بغير تيجان، والجزاء من جنس العمل. تجد العالم الرباني على كلامه وأمره من البهاء الذي يجعل المتلقي صاغرا أمامه برضا، مش كاره، لا برضا، ما يظهر ويبين على محي هذا المتلقي. كثير من الناس يأتي مثلا بعض أهل العلم يقول له اقض فيا اللي هتقولها مشيه، أنا وضعي كذا كذا كذا، يقول له افعل هذا ولا تفعل هذا، يفعله برضا. ليه؟ لأنه ظهر بالدليل القاطع أن أهل العلم هم أنصح الناس للناس، لا يتلقون على بذل الهدى أجرا، ما بياخدوش من الناس فلوس. يكون من عاقبة ذلك أن تخضع لهم القلوب. الحجة سلطان مسلط على القلب بخلاف السلطان الحقيقي المعروف كما قلنا الأمير أو الوالي أو الرئيس أو الكلام ده، فإن سلطانه موجه إلى البدن، وده بيعطي لو الإنسان يعني مش متحقق يعني بالعلم يعطيه مزيدا من الطغيان. عشان كده لابد أن يكون المرء متحققا بالعلم متدينا به، ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية، كما قال يحيى بن أبي كثير، وكما قال عكرمة، وكما قال سعيد بن جبير، وكما قال يحيى بن أبي كثير ومجاهد بن جبر وغيرهم. ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية، أي إذا العلم ليس بكثرة مسائل، يعني مش لما أقول لك قل لي نواقض الوضوء تقعد تقول 1 2 3 4 5 6، قل لي المسألة الفلانية، لا، المسألة مش مسائل فقهية، مش كل ما تعرف الفقه والكلام ده وتعرف يبقى ده اللي هو العلم، لا، إنما العلم الذي يورثك خشية الله تبارك وتعالى. وده يحتاج إلى معدن النفيس يتلقى هذا العلم. إلا إيه بقى؟ لو تعلم العلم بتبقى مشكلة. هناك حديث أنا لا أذكره كحديث لأنه حديث مكذوب، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا تعلموا أولاد السفلة العلم، وأنا أذكره كقول ولا أذكره كحديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي ذكرتها. لا تعلموا أولاد السفلة العلم، ليه؟ مش مؤدب. إذا وقع على خطأ لعالم شنع به، وفي كل مكان يذكر خطأ هذا العالم، احذروه، لا تسمعوه، إنه مبتدع، إنه يقول بكذا ويقول بكذا، ملوش شغلانة في الدنيا إلا أن يمتهن أهل العلم وأن يحذر من أهل العلم بأي دعوة من الدعاوى. النهاردة حتى لو كنت محقا في دعواك ما تستطيع أن تصل إلى هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان لو صحح خطأه لكان أولى وأجمل، لا سيما إذا كان معروفا مشهورا. لكن يأتي هذا الإنسان يتسلق على أكتاف هؤلاء، وإنت لو بصيت لهؤلاء الناس تجدهم في حياتهم العادية لئاما أيضا. يعني هو اللئيم ما بيكونش لئيم في خط واحد، بيكون لئيم في خطوط كثيرة، كل ما يود وشه في مكان تجده لئيما. فده لما يتعلم هؤلاء، لما يتعلموا العلم بتبقى مشكلة، مشكلة كبيرة. يبقى العلم برضو لأنه هو سلطان ولأنه حجة، برضو إذا أمسكه أمسك به الإنسان هذا الذي ذكرناه اللئيم ده يضر به غاية الضرر. إذا صادف محلا قابلا نصع وانتشر عبيره. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.